ورؤيا دلال على العظمة بشرى من الله، ورؤيا يحدث الرجل بها نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان، فإذا رأى أحدكم رؤيا يكره فلا يحدث بها أحدا وليكن فليصل. قال أبو هريرة يعجبني القيد ويكره الغل القيد ثبت في الدنيا. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال أبو عيسى وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهذا الحديث عن أيوب مرفوعا، وروى أحمد بن زيد عن أيوب ووقفه إليه قال حدثنا إبراهيم سعد الجوري البغدادي، وقال حدثنا أبو اليمان عن شعب وهو ابن أبي حمزة عن ابن أبي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت في المنام كأن في يدي سوارين من ذهب، فهمني شأنهما فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فطار، فأولت مكاذبين يخرجان من بعدي، وقالوا لعهد ما مسلمة صاحب اليمامة والعنز صاحب صنعاء. قال هذا حديث صحيح حسن غريب وليه. قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كان ابو هريره رضي الله تعالى عنه يحدث ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني رايت ليله ذله ينفق منها سبن والعزر، ورايت الناس يصطفون بايديهم المستكثر والمستقر، ورايت سببا واصلا من السماء الى الارض، فحرك يا رسول الله اخذ به فعلوت، ثم اخذ به رجل بعدك فعل، ثم اخذه رجل بعده فعل، ثم أخذ به رجل فقطع به، ثم وصل ثم وصل له فعل به. فقال أبو بكر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، والله لتدعوني أعبر. وأيضا ورد في الصحيحين وغيرهما بالتشديد أعبر. فقال أعبر. فقال أما ضلة فضلة لسمي، وأما ما ينطب من السمي والعزل فهذا القرآن لين وحلوته، وأما المستكثر والمستغفر فهو المستكثر من القرآن والمستغفر منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه، فأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ بعده ثم يأخذ بعده رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل فآخر فينقطع فينقطع به، ثم يوصل فيعلو به. أي رسول الله يا رسول الله لا تحدثني أصبت أم أخطأت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعدا وأخطأت بعدا. قال أقسمت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تخبرني ما الذي أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. فجلسوا قبل المجلس واتفقوا على أساس يعني قلنا نختم الكتاب أولا، ثم بعد ذلك يعني النسائي سنرجع ما نقرأه في هذه الدورة. الله يبارك فيكم. قال هذا حديث حسن صحيح بريء. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا وابو بن جرير بن حازم عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا الصبح أقبل على الناس بوجهه وقال هل رأى أحد منكم رؤيا الليلة؟ فقال هذا حديث حسن صحيح. ويروى هذا الحديث عن عوف وجرير بن حزم عن أبي رجاء عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة طويلة. قال وهكذا روى بندار هذا الحديث عن وهب بن جرير مختصرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الشهادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي يسر وأعين يا كريم. باب المجاء في الشهادة. أيهم خير نجاة الشهداء. قول نجاة الشهداء أيهم خير. وبني قال حدثنا الأنصاري وقال حدثنا معن وقال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن عفان عن أبي عمرو الأنصاري عن زيد بن خالد الجوني رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أنا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادة قبل أن يسأل. وبني قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك به وقال ابن أبي عمرة قال هذا حديث حسن. وأكثر الناس يقولون عبد الرحمن بن أبي عمرة واختلفوا على مالك به. ويأتي هذا الحديث فروى بعضهم عن أبي عمرة وروى بعضهم عن ابن أبي عمرة وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، وهذا أصح عندنا لأنه قد روي من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد، وقد روي عن أبي عمرة عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه غير هذا الحديث. وهو حديث صحيح أيضا. وأبو عمرة بصره ومولى زيد بن خالد الجني ولو حديث الغلول لابي عمره وحدثنا بشر بن ادم بن نجي ازهر سمني قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثني ابي بن سالم بن سعد بن سهل بن سعد انه قال حدثني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه قال حدثني عبد الله بن عمرو بن عقبه قال حدثني خارجه بن زيد بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن ابي عمره قال حدثني زيد بن خالد الجني انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول خير الشهداء من ادى شهادته قبل ان يسال قال هذا عدد عذر غريب من هذا الوجه باب ما جاء في من لا تجوز شهادته به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الأزدي وعن يزيد بن زياد الدمشقي عن زريعة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر لإحنة ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لا ولا ضنين في ولين ولا قرابة قال البزري القانع التابع هذا عدد غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضاعف بالعدد ولا يعرف هذا العدد من حديث الزهري إلا في حديثه إلا من حديثه وبالبيع عن عبد الله بن عمرو قال ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندنا من قبل الإسناد والعمل وعند أهل العلم بهذا أن شهادة القريب جائزة للقرابة واختلف أهل العلم بشهادة الوالد للوالد والوالد للوالد فلم يجز أكثر أهل العلم شهادة الوالد للوالد ولا الوالد للولد وقال بعض أهل العلم إذا كان عدلا فشهادة الوالد للوالد جائزة وكذلك شهادة الوالد للوالد ولم يختلف بشهادة الأخ لأخيه أنها جائزة وكذلك شهادة كل قريب لقرابته وقال الشافعي رحمة الله عليه لا تجوز شهادة الرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كان بينهما عداوة ودابا إلى حديث عذر من الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة صاحب حنج يعني صاحب عداوة وكذلك معنى الحديث حيث قال لا تجوز شهادة صاحب غمر لأخيه يعني صاحب عداوة بقول ما جاء في شهادة الزر إليه قال حتى أحمد بن علي قال حدثنا مروان بن معاوية عن سفيان بن زياد الأزدي عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خاطبا فقال أيها الناس عادلت شهادة الزور شركا بالله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجتنبوا الرجس من الأوثان وجتنبوا قول الزور قال أبو عيسى وهذا حديث غريب إنما نعرف من حديث سفيان بن زياد وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ولا نعرف لأيمن بن خريم سمعا من النبي صلى الله عليه وسلم وإليه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن عبيد بن قال حدثنا سفيان وابن زياد العصفري عن ابي عن حبيب بن النعمان الاسدي عن خريم بن بدك الاسدي ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى صلاه الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدل شهاده الزور بشركه ثلاث مرات ثم تلا هذه الايه واجتنبوا قبل الزور الى اخر الايه قال ابو عيسى هذا عندي اصحاب وخريم بن بدك له صحبات وقد روى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم احاديث وهو مشهور اليه قال حدثنا حميد بن سعاده قال حدثنا بشر بن فضل عن الجهر عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال الا اخبركم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال ليشرك بالله واقوم الوالدين وشهاده زرها وقول زرها قال كما زال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول حتى قلنا لا يدوز كذا قال ابو عيسى هذا عدد عازر صار وفي الربيع عن عبد الله بن عمرو باب منه يفسر الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف وبني قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يزيد عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال ثلاثة ثم يجيء قوم من بعد يتسمنون ويحبون السمن ويعطون الشهادة قبل ان يسالوا وقال ابو عيسى وهذا حديث غريب من حديث الاعمش عن علي بن مدرك واصحاب الاعمش انما رووا عن الاعمش عن هلال بن يزيد عن عمران بن حسين رضي الله تعالى تعالى عنه بليه قال حتى قال حدثنا أبو عمار الحسين بن قريظة قال حدثنا وكان على الأعمش عن هلال بن يزيد عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه وهذا صح من حديث محمد بن فضيل قال ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم يعطون شهادة قبل أن يسأل وإنما يعني شهادة زور يقول شهادة أحد من غير أن يستشهد بليه وبيان هذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يشهد رجل ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستعلم. ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل هو عندنا إذا استشهد الرجل على شيء أن يؤدي شهادته ولا يمتنع من الشهادة. هكذا وجه الحديث عند بعض أهل العلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أبو السود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رب يسر وعين يا كريم باب الصحة والفرج نعمة مغبون فيهما كثير من الناس بريء. قال حدثنا صالح بن عبد الله بن وسويد بن نصر قال صالح قال صالح حدثنا وقال سويد أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن زايد بن أبي هند عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعمة مغبون فيهما كثير من الناس الصحابة والبرق بريء. قال حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن زايد بن أبي هند عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نعمة قال وفي الباب عن أنس بن مالك وقال هذا حديث عثر غريب ورواه غير أحد عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ورفعه ووقفه بعض عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. فأول من اتقى أن حارم فهو أعداء الناس به. قال حدثنا بشر بن ولان المصوف البصري وقال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي طلحة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق بحارمة تكون أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس وأعظم من أجرك تكون مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان والحسن ولم يسمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه شيئا. هكذا روي عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قال لم يسمع الحسن من أبي هريرة وروى أبو عبيدة النجي عن الحسن هذا الحديث قوله.